Argentina, because is and can be used or can cause pulmonary infection or flu-like symptoms in the حالات الأساسية. وبعد كده can progress to produce another infection, can affect any organs, systemic cases or systemic situation. فإذا هي mimic same general اللي هو general area about the general information about systemic mycosis اللي كده بيحطوها مع systemic mycosis. As a systemic mycosis. اللي هي critical plus. لكن احنا بنحطها as a critical, as a opportunistic لأنها غالبا غالبا بتظهر برضه في ال immunocompromised patient. عشان كده حطيناها في an opportunistic mycosis اللي هي critical plus. طيب infectious produced by pigment encapsulated piece reformed which is usually acquired by inhalation. هذه أول feature same as اللي هو systemic mycosis إنها برضه acquired by inhalation. خلاص؟ لكنها فيها عندها specific character إنها الفنجاي عبارة عن encapsulated يعني فنجاي ليس كابسول. مو معنى هذا إنه كل الكريبتوكوكس ريفورمرز كابسولين لكن معظمها لكن في بعضها يعني لما نيجي طالع في الفيل حنلاقي في بعضها ويت كابسول خلاص لكن هي ان جنرال انكابسوليتد كابسول فيجوالايز ذيس كابسول يستخدموا حاجه اسمها ان دي ان خلاص عشان كده قلنا الان دي ان نيجاتيف في الكانجينا لكنها بوزيتيف في الكريبتوكوكس بتسوي هايلايت للكابسول بتورينا انه في كابسول طيب localized in lung يعني هي يعني mainly affect the lung then acquired by inhalation اللي هو أو disseminated through the blood to reduce systemic infection فإن either تكون localized في اللنج إنها تكون خلاص نص اللنج تدينا flu like symptoms أو disseminated through اللي هو ال blood تعطينا اللي هو ال other infection mainly meningitis هنا بالنسبة للكريبتوكوكس غالبا ال 85% of cases للسيستميك cases of كريبتوكوكس بتكون meningitis وال other cases اللي هي بتدينا حاجة اسمها encephalitis أو meningoencephalitis خلاص meningoencephalitis هذه will attack the cerebra حق the brain will اللي هو causing coma and death fulminant infection هو يكون فورمولا يعني يكون حاد جدا هو اكيوت ويكون جدا سريع كان كوز ذات انفكشن فاذا عندنا ايذر ان هو لوكلايز ان ذا لانج بروديوس ان هو فلو لايك سيمبتومز او فيرمونال انفكشن او ان هو ديسيميت ثري فلو اوف بلاد بروديوس ان ذا انفكشن هذا الجمالي سيلز ليميت الجمالي نفس التايب نفس form of systemic mycosis in ممكن كان infect اللي هو people without any notice and cell limited flight اللي هو reducing up low grade fever and blood pain only اللي هو only discovered by routine chest x-ray هو برضو اللي كان discovered انه this patient has this infection by x-ray خلاص؟ بالنسبة لليست كريبتوكوكس ريفورمر زي ما قلنا هو انكابسوليتد ييست يعني ييست بيت كابسول بروديوسينج ييست كابسول واللي هو يكون اكواير باي انهيليشن اللي هو بيسرب في السويل او في حالة ثانية في الاكسكريتا اوف ذا بير وبالذات حاجة اسمها البيجر يعني البير سبيسيفيكالي فور اللي هو كريبتوكوكس اللي هو البيجر ايش هو البيجر؟ الحمام طيب البيجر ممكن اللي هو caused by this infection. فإذا عندنا في عندنا اثنين من الانفكشن اللي أخذناها acquired by excreta of the bird فاكرينها؟ واحدة منها كانت ايش؟ اللي أخذناها في systemic mycosis اللي هو الهيستوبلازما histoplasmosis acquired by inhalation disrupted السكريتا of the bird خاصة هناك كانت ايش؟ البات او الايريا هنا specifically البيجو خلاص؟ فهذه اللي هو specific bird for specific cases فإذا هنا soil is disrupted أو اللي هو البيرد dropping or excreta of the bird وخاصة البيجو عشان to acquire this infection by inhalation واضح؟ طيب reducing different infection في حالات البكتيريا infection using different lesions as well as lesion popular lesions ممكن as well as lesion lesion scales هذه كلها عبارة عن different shapes of cases يعني تعرف يعني إذا تعرف fungal infection في العموم can reduce بكتيريا طيب diagnostic cryptococcal causes عندنا اللي هو عشان في حالات الميزايتس سيسال كومبلوكسي او سيسال في حالات اللي هو بلورا انفكشن ونفس الـ نفس الـ نفس السيناريو اللي عندنا عباره عن اللي هو بوتاسيوم هيدروكسايد اول اللي هو السينيك بروسيجر اللي نعرفها لكن سبيسيفيكالي فور كريبتوكوكس احنا بنستخدم اللي هو البروتوكول اوف انجي انجي ستانيك انجي انجي ستانيك بتعطينا بريزنت في سمول راوند اوفن تين وول كلاسترز اوف بانينج كابسولاتد ييست هنا الفرق بينها وبين الكاندينا انها كابسولاتد ييست خلاص هذيك ييست وهذه كابسولاتد ييست مايكروسكوبي تقريبا نفس الشكل translucent small gelatinous colonies later becoming thin mucoid and creamy color يعني gelatin creamy color and mucoid شكلها نفس الشكل حق هذا الكلب تقريبا تقريبا جاهي طيب عشان تدرس تو identify الكريبتوكوكس specifically عندنا اهم اثنين هي اليوريز والايدنيوم اي هذه تعطينا بوزيتيف مع الكريبتوكوكس اليوريز تعطينا بريك كارك اللي هو الكيميكال كيست اللي احنا عارفه والانتي عينك اللي هو تعطينا اللي هو الكابسولات طبعا شكلها اللي هو هذا الشكل عباره عن يسووه هاي لاين يسموه هاي لاين فور او هاي لايت في الكابسول سراوند الكابسول سراوند الفنجاي والسترولوجي اللي هو كريبتوكوكال كريبتوكوكال كابسول انتيجين از دايجنوستيك تيست فور كريبتوكوكس لو كان بوزيتيف معناها انه كريبتوكوكس لو كان نيجاتيف رول اوت ذا ديجنوز يعني از نوت كريبتوكوكس خلاص اليوريز برضه بيدينا على الانتي نفسه اذا كان موجود بيدينا البينك كلام ايوه اذا كان مو موجود معناها نيجاتيف معناها انه از نوت كريبتوكوكس الفلورسنس وقت كيف؟ ايش هو؟ الفلورسنس نفس الشيء تعطيها نفس الشاينينج شاينينج بيكتشر اوف بس هو كابسول هو الاندينج عباره عن ماده بتسوي هايلايت للكابسول شو دفن الكابسول يسموه هايلاين افكت يسموه هايلاين افكت لكن يسوي له كلر ليس للكابسول اللي هو سراوند سراوند هاي ديفرنت شيب للكريبتوكوكس يعني ممكن احنا نشوفها هنا نفس كابسول هذه بالعربي ذا كابسول يعني انت لو شفت في الفيلد هي مع كابسول نعرف انه هذه كريبتوكوكس مو شرط انه كل الفيلد تكون انكابسوليتد فانجا انكابسوليتد زي هنا مثلا هذا كابسول لكن هذا لا يعني بس في اشياء ممكن تكون انكابسوليتد هذه وضحنا برضه هو الهايلاين افكت او الهايلاين افكت كابسول في عندنا سبيسيفيك ميديا اسمها سي بس سي لقاك نفس اللون هذا اللون اللي هو براون كلر عشان تفرجيت من الاذر سبيسيفيك في لون ثاني هنا هذا المفروض انه هاي كريبتوكوكس هذا شيء ثاني خلاص في عندنا الميديا هذه يسموها كابانين رايسي لونج تايم بلو هذه تعطينا اللون الاصفر واللون هو البيربرتال الاصفر في حاله انه عندنا تقريبا في عندنا تو فاريت او تو سبيشال تو سترينز كريبتوكوكس نيو فورمس وكريبتوكوكس نيو فورمس جاتي نيو فورمس تعطينا اللون اللي هو الاصفر والجاتي تعطينا اللون البيربر برضه احنا نبغى نعرف اي فيهم عشان نعرف عشان نفريق اللي مور دانجلس او المور يعني مور اكيوت هو اللي هو نيو فورمس يعني مور كومن أمور فارغة عن الجاب، فعشان كده يهمنا نعرف أو بعض الأحيان يهمنا نعرف إيش الـ إيش الـ سترينز اللي عندنا. طيب هذا اللاتكس أجلوتيناشي تيست اللي هو الكيتس اللي إحنا بنستخدمه عشان تدينا اللي هو الأنتيجين. يعني هذا البوزيتيف هذا هذا اليوريز طبعا ديفرنت برضه ديفرنت كيتس لليوريز تيست. ممكن هذا الكيتس ممكن كيتس اللي هو تيوب بس تيوب يوريز نسويها هذا يوريا بوزيتيف عشان نعرف. فهي ديفرنت كيتس يعني في كيتس كثير لما تدخلوا حتلاقوا على حسب الشركات، شركات كل شركه بتطلع لك كيتس معينه على حسب البروسيجر اللي عندها والبروسيجر اللي موجوده في الكيتس، فتلاقوا اشكال والوان يعني اشكال كثيره مو شرط والبروسيجر إنه عندنا اللي هو تدمنستريت إنه اليوريا اليوريا بوزيتيف هو الكريتيكال بوكس. طيب خلاص خلاص يا حبيبي طيب التريتمنت في الكريتيكال بوكس قلنا إنه فلو لايك سيمتومز يعني اسيمتوماتيك داوت تريتمنت. السلام عليكم. السلام. ده دي ساعة هذه بالنسبة اللي هم الهاي ريسك بيشن بيعطوهم اللي هو زي البروفلاكس زي الفاكسين بيعطوهم هو مجرد ما نعرف هذا ايدز بيشن او مثلا اورجن ترانسبلانتيشن او يكون عنده كانسر بيشن ياخذوا فلوكونازول از بروفلاكس عشان تو بريفنت اللي هو ديز انفكشن اللي هو جيتنج انفكشن. هذا الكريتيكال بروسس واضحه يا شباب؟ اخر واحده عندنا الاسبرجن لوسس. هاي الثلاثة اللي دائما نحن بنشوفها اصلا في اللاب، يعني دائما لما نيجي نشوف لاب بيقول لك والله في عندنا اسبرجينس او في عندنا كريبتوكوكس او في عندنا كانديدا، كانديدا كثير بنشوفها والاسبرجينس برضه بنشوفها كثير وبرضه بنشوفها كريبتوكوكس يعني اقل شويه منهم الاثنين. فهي الثلاثة الاشياء اللي دائما او غالبا بنشوفها في اللي هو في المايكروبيولوجي لاب في اللي هو في الديفرنت سيشنز. الاسبرجينوسس مرت علينا قبل كده لما جينا تكلمنا عن different kind of disease caused by fungi، لما تكلمنا على التيرم مايكولوجي تكلمنا على حاجه اسمها مايكوتوكسيكوزيس فاكرينها؟ لما قلنا اللي هو ingestion او اللي هو الفود او poisoning food او dead food تكون فيها توكسيز موجوده في نفس الفود سميناها ingestion of poisoning food او اللي هو infected food by toxins سكريتد من هو من نوع من انواع الفنجاي من الاسبرجينوس. فهي تكلمنا فيها قبل كده. الاسبرجينوسس هاف ديفرنت ديزيز هنشوفهم مع بعض كوز باي جروب اوف فنجاي اسمها اسبرجينوس. برضه اسبرجينوس برضه جايه من نفس الاسم حق الفنجاي اسبرجينوس واسبرجينوسس. الموست كومن وان اللي هو الفيوميجيتس 90% of cases معظم الحالات اللي بنشوفها Aspergillus fumigatus، لكن في عندنا برضه other species في حاجة اسمها Typhus في حاجة اسمها Niger في حاجة اسمها Nicholas في حاجة اسمها Terrus. هذه كلها different group of Aspergillus. كيف نفرق بينها؟ هنفرق بينها لما نيجي نتكلم عنها في الدايجنوزيس ونتكلم على حاجة اسمها مايكروسكوبيك ومايكروسكوب. هنشوف الكلتشر وهنشوف شكلها عند الميكروسكوب هنعرف نفرق بين كل واحدة والثانية والتفريق بينها في الالوان يعني كلها بتعطي ديفرنت كلر سبيسيفيك كلر. طيب اذا سبيكترم اوف ديزيز في هيومن اند انيمال لان هي ممكن كان في برضه البيرد اللي هو زي اللي هم التشن اللي هم البيوك كوز باي ممبرز اوف ذا جينس كورجينس اكوايرد باي انهاليشن اور انجستشن. طيب فهم انكلودينج هذه الخمسه مايكوتوكسيكوزيس او الرجي برونكو بالمونري اسبرجينوسيس او بالمونري اسبرجينوما انفيزيف اسبرجينوسيس اند سيستميك اللي هو سيستميك كيسز اوف ديس انفكشن. برضه بسمع صوت نفس الصوت نفس عارف كان تماما بيوريني صوته وانا عارف ليش بيتكلم بصوت عالي يا غريب عجيب. طيب مايكروبكس بروسيس زي ما قلنا عباره عن انجستين اوف اللي هو كنت مانجمنت كريات فود. لو تتذكر اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا انه في بعض انواع الفينك مثلا فيها توكسين اسمها افلوتوكسين. هذه الافلوتوكسين برودوس باي اسبرجيلوس الكفرز، وبالتالي لما يجي انجستين باي ذيس اللي هو باي ذيس بيشنت ويل كوز مايكوتوكسيكوسيس، يعني السم الغذائي بسبب الاكل اللي اكل، لكن مو بسبب الفنجاي نفسها، بسبب التوكسينز اللي كان في الاكل بواسطة هذه الفنجاي. طيب الالرجيك برونكو بالمولري اسبرجيلوسيس انه كان برديوس برضه من المولري انفكشن الالرجيك تو بريدز اوف كريديا. هنا اللي بتدينا اللي هو اللي سميناها الاثما اللي هو حالات الربو، واحده من الحالات اللي بتجينا هي باي اسبرجيلوسيس. والمولري اسبرجيلوما برضه انه كان برديوس كافيتيز او لوبس انسايد ذا لانج في حالات الكرونيك كيسز. وفي لما تصير ديستنيتد للبلد كان كوز اللي هو الانفيز انفيزف انفكشن لاي اورجنز او اللنج نفسها، او انه كان كوز سيستميك تروح تاكل اني اللي هو اني اني اني اني اورجن اون ذا بدي تو برديوس اللي هو سيستميك انفكشن. فهذه الديفرنت كلينيكال بيكشر واسبرجيلوسيس اللي هي كان كفر اللي هو كلينيكال بيكشر واسبرجيلوسيس. الدياجنوستيك اسبرجيلوسيس نفس الشيء اكوردنج على السيتويشن اللي عندنا سيم سيناريو، وتعتمد على البريزنس اوف سيتيت هايفا اند اللي هو الكريديا في السبيوكا. هنشوف شكلها اللي يهمنا. الاسبرجيلوسيس كولونيس دائما انها تكون داوني تو باودري في التكسير، يعني غالبا بنلاقي الميديا استكي في الميديا وتكون فيها باودري باودي تكسر اوف اللي هو الكالتشر اوف ذيس فانكاس. الميجر مايكروسكوبيك فيتشر اللي ماركر سبيشيز ايدنتيفيكيشن تعتمد على الجروث ريت وعلى الكلر اوف ذا كولوني والثيرمو توليرنس. يعني مثلا الاسبرجيلوس بيونيتس كان توليريت 50 ديجري سنتيجراد، يعني ممكن كان تطلع ممكن تطلع في درجات حراره عاليه 50 درجه، لكن الريت حقها غالبا كلها تكون سريعه ما عدا بعض السبيشيز تكون تاخذ شويه اطول، برضه مو ذاك الطول يعني 7 ايام تقريبا، لكن معظمها بتطلع بسرعه الريت حقها عالي. فهي تعتمد على الريت وتعتمد على الكالرز. الكالرز ار فاست جروينج اكسبت النيوديلنس فور 7 دايز اند الكالر بارز تيبلز، يعني كلها غالبا بتطلع سريع يومين 3 ايام ما عدا النيوديلنس بتطلع في 7 ايام. التيبل هذا بيعطينا ديفرنت كالرز اوف كل واحده من السبيشيز، يعني مثلا بتعطينا في السيرفس يلو جرين، او مثلا في الفيوميجيتس بتعطينا بلو او جرين، هنا النيودنس غالبا بتعطينا اليلو، النيجر بتعطينا البلاك، الاخيره الجرس بتعطينا البراون، وبرضه بتعطينا انذر كلر لي اللي هو الريفيرس، يعني بتعطينا في كلر من قدام ومن ورا كلر ثاني. مثال عليها حنشوفها مع بعض. هاي طبعا كلها يسموها اللوبس اللي انسايد ذا لايك يسموها فانجس بول. ليه يسموها فانجس بول؟ يعني بتعطينا الشكل هذا، تحطين الشكل الدائري اللي يسموها فانجس بول، كرة فطرية يعني. تكون في الالفيولاي نفسها او تكون في نفس اللنج، يعني لما تاخذ سكشن من اللنج بنشوف الشكل هذا او بنشوف شكل ثاني. هذه طبعا السكيت هايفا وهذه الشكل حقها يكون بالطريقة هذه او بالشكل ده بالضبط. سبيسيفيكالي الشكل ده عبارة عن حاجة اسمها كونيديال هيد، بتعطينا الشكل ده او بتعطينا تجمع كلها تسوي زي الكورة فيصير يسموها فانجس بول، او تعطينا الشكل ده بنشوفها تحت الميكروسكوب تعطينا اللي هي الهاي مع الكوميديال هيد مع ديفرنت شكل ديفرنت شيب اوف ريسبتر او حيسموها هايلايت او فايلايت. طيب هذه عند الميكروسكوب الديفرنت شيبس اوف كلشر او ديفرنت كلرز اوف كلشر من ديفرنت سبيشيز زي ما قلنا لكم تعتبر على سبيل زي مثلا اسبرجيلوس فيميجيتس بتعطينا اللون الازرق هذا الجرين، نقول جرين تو بلو، شكلها بيكون نفس الشكل هذا عباره عن كونيديال هيد كوندنس بنفس الفيلايت او كوندنس نفس اللي هو الاسبريت دي. ومثلا هذه اللي هي الاسبرجيلوس نيجر بتعطينا اللون الدارك او البلاك، تعطينا حاجه اسمها راديوس، يعني تعطينا الشكل الدائري هذا، يعني هذه الاشياء لازم تكون فاميليار فيها وتكون اكسبرت عشان تو ديفرنشيت بين السبيشيز. وهذه اللي بنقول عليها ممكن احنا نستخدمها از بروتوكول، نعرف بالضبط الشكل هذا ايش هو عشان نقارنه بالليبيا. ما نقدر نحكم على شكل واحد، ما نقدر نشوف الميديا من غير ما نشوف الميكروسكوبيك ابيرنس اللي تحت الميكروسكوب عشان نقدر نجمع بين الشكلين. وهذا عباره عن بس تعطينا جنرال فيتشر او جنرال شيب، هذا يعطينا حاجه اسمها ريديس، يعني تعطينا الشكل الدائري مثلا هذه اللي هي الفليفرز، تعطينا اللي هو اللون البراون يلو براون، تعطينا اللي هو الشكل ده اللي يسموه سبليتنج هايلايت او سبليتنج هايلايت، يعني كل واحده لها شكل معين من هذه السبيشيز. اسبرجيلاس نيوز بدينا الفايلوت كلر، يعني تكون شكلها على شكل الفايلوت بتاع الفايلوت، او وبتعطينا الشكل ده برضه عباره عن كوميديال هيد وتقريبا برايمري وسكندري حاجه اسمها باي سيريت او تسلسلين ورا بعض. هذه مثلا تعطينا اللي هو اللون الاورنج كلر اللي هو التيرس، وبتعطينا الشكل نفس الشكل تقريبا حق الاول، لكن زي ما قلنا لكم لازم نجمع بين الماكروسكوبي والمايكروسكوبي عشان نقدر نقول ان هذه السبيشيز هذه تيرس ولا نيدرس ولا مثلا اسبرجيلاس فيوريتس ولا ايش. طيب برضو عندنا اللي هو غير الكالشر وغير الفيل، عندنا سيرولوجي نيوتروجين انتي ديتكشن اللي هو البرسيبتين تيست، يستخدموها عشان تو ديتكت اللي هو الانتي بودي غير ديس فانداي. وفي حالات اللي هو الالرجيك والاسبرجيلوما والانفيز اسبرجيلوسيس، كلها كورليتد مع اللي هو الكلينيكال انترنيشن. هذا البرسيبتين تيست عباره عن انتيجين موجود في نفس الجلد، وبعد كده بيسوي لنا الشكل هذا، لازم يسوي لنا الفيس ده، هذا يسموه فيس شيب عشان نعرف انه هذا بوزيتيف، يسموه برسيبتين تيست. هذه كلها حتشوفوها في اللاب اذا كان بدي لكم تستغلوا عليها. طيب التريتمنت اوف الاسبرجيلوسيس في حاله الالرجي نستخدم الاستيرويد افكتيف ريديوسر سيمبتومز او اسبرجيلوما، حيصير حاجه اسمها لوبوتومي، لازم تريموف اللوبس اللي هو اللنج. ولو كانت لوكال سوبرفيشال انفكشن نستخدم الاستاتين. كلهم ديزيز اللي هو سيرجي ديبريدلي افتر سيرجي تكونازول، والمينتنس سيرجي تو بريفنت اللي هو الريلابس، وبرضه كان ريدوس هاي مورتاليتي. هذا في الكورونا زود واحدة من اللي هي هذه بالنسبة للأسبرجيلوسيس. Just we mention اللي هو الزايغوميكوسيس هذا أوبورتينيستيك مايكوسيس، واحدة من اللي هو الأوبورتينيستيك اللي مشهور لكن غالبا غير، يعني ما هي موجودة عندنا كثير، ما ما ما ما سجل كيس لقينا مرة هذا اللي هو رايزوميكوسيس. فهذه واحدة من الفانجاي اللي هي تكلمنا عليها كم مرة في ديفرنت كلاسيفيكيشن، اللي هي جروب اوف فانجاي لاكينج الستة، فكروها اللي هي عبارة عن هايفا سيلز وداوت ستة. قلنا انه كل المولز اللي عندنا تقريبا ستة هايفا ما عدا اللي هي الجروب اوف زايغومايسيتس فانجاي عبارة عن هايفا وداوت ستة. This group of fungi is very, يعني very dangerous infection لأنها يسموها angiotropic fungi، يعني الانفكشن حقتها في inside the vessels, not vessel invading. Infecting is produced by viral usually in هذا السويد. يعني الكلينيكال بيكشر اوف دايجوميكوز is very critical. Infections are typically acute and fulminant، يعني very acute. Infections typically involve a grinding facial cranial area اللي هي vessels of blood will lead to death in few days. Can also involve the whole lung or gastrointestinal tract or skin or less commonly other organ system. due to malnourished children, severe malnutrition, حالات الهوكيمو والليفوما والايدز, use of immunosuppressive steroids such as azoxystrobin and steroids are being involved. الكلينيكال ماتيريالز برضه اكوردنج على اللي هو السيتويشن اللي عندنا السكين السامج ولا سبيكم ولا نيزل ديسشارج ولا سبيكم اللي يهمنا اكثر ما يهمنا في الموضوع هذا اللي هو هذه البكشر اللي قلنا عليها عباره عن اللي هو هاي فور سيلز وداوت سيشن عباره عن جروب اوف فانجاي كلها لايكنج السيشن من غير هايفا. كيف نفرق بين اللي هو السنتيك هايفا والانسنتيك هايفا؟ الاسنتيك هايفا غالبا تكون ايريجولر شيب تكون ايريجولر والسنتيك هايفا تكون دائما انها ريجولر غالبا وغير كذا تكون شويه فيها برود او فيها يسموها بلبس بلبس تكون منتفخه فقط بالاضافه انها تكون لاكنج للسنتيك. طيب حاجه ثانيه برضو على زايد ماسك جروب انه بيستخدموا حاجه بيستخدموا فيها استيرايل بريد في الميديا نفسها عشان تو جرو الجروب اوف ذيس فانجاي يعني في الحالات العاديه ما بتطلع بسرعه لكن لما نحطوا لها عيش بتطلع سريع. التريتمنت غالبا سيرجيكال ديبريمنت حاجة أخيرة بس قبل ما نمشي لو تتذكروا احنا قلنا على حكاية انه في عندنا different way of classification قسمنا الفنجاي الى ثلاثه مرات، مره على التاكسونوميك، مره على الريبرودكشن، مره على الكلينيكال كلاسيفيكيشن. لما جينا تكلمنا على الكلينيكال كلاسيفيكيشن برضه قلنا انه ممكن نقسمها سكيل فنجال انفكشن وريسبيراتوري فنجال انفكشن. سكيل فنجال انفكشن انكلود اللي هي كنا سوبرفيشال وكوتينس وسبكوتينس لانها تعتمد على اللايرز اوف السكين خلاص. وقلنا في تقسيمه ثانيه اللي هي ريسبيراتوري فنجال انفكشن انكلودينج السيستميك جروب اوف فنجاي وبعض الاوبرتنسيف نيكروسيس اللي هي هذه ما انتم طالبين بيها بس يعني كويس انكم تعرفوها. دكتور الاوفر اللي هو الاوفر في نيكروسيس هذه انتم طالبين بيها؟ الاوفر هو نيكروسيس هذه انتم طالبين بيها؟ جواب واللي هو اوفر جينيستيك انفيجنس بيقسموه على هذا الاساس. اسبيرات الفانجل انفكشن بتتقسم على هذا الاساس حاجه برايمري انفيدر وحاجه اللي هي اوفر جينيستيك انفيدر. البرايمري باثوجين او برايمري انفيدر اللي هم اللي اخذناهم في السيستميك ميتوسيس والاوفر جينيستيك انفيدر اللي هي الاربع حاجه والمونري كانديجيسيس والمونري كريبتوكوسيس واسبرجيلوسيس بالاضافه الى النيموسيستوسيس. هذه كلها اسبيرات الفانجل انفكشن خلاص معروفة التقسيمة دي. هذه إذا كنا نتكلم على الإسبارات فانجريشن هذه ممكن كلاس لوحدها. حاجة ثانية قلناها في المحاضرات في المحاضرة دي إنه حنفهمكم على لأنها حتمر عليكم إذا أجيتوا في حالات اتش أي في بيشنت. اللي هو النيوموسيستوسيس. النيوموسيستوسيس كارناي أو النيوموسيستوس جليفوسي هذه كانت في يوم من الايام بارازايت اعتبروها بارازايت لكن بعد ما سووا لها الدي ان اي ستراكشر اكتشفوا انها فنجاي حطوها في الفنجاي. طيب ايش اهميتها؟ اهميتها انها واحده من الموست امبورتنت انفكشنز اللي تجي في الاتش اي في بيشنت. غالبا في الاشياء في الاتش اي في بيشنت بنشوف الهيباتايت بنشوف الكانديديسيس بنشوف الكريبتوكوسيس وبنشوف النيوسيستس كارينان غالبا خلاص. But previously thought to be protozoan parasite, but later it has been proven to be fungus. Does not grow في اللاب ميديا يعني ما بتنمو في الاس دي اي استمرت اشهر غالبا ما يقدر لهم يزرعوه ناتشرلي فاوند في رودنتس اذر انيمالز وهيومن مي كونتاكت ات ديورينج تشايلد هود الاوفر كيس الفانجل نيمونيا الدي ان انترستيشيال نيمونيا اوف ذا ارجولار اريا افكت الكمبرمايز هوست سبيشالي في الايدز بيشنت خلاص لاب دياجنوزيس البرونكوسكوبيك سبيسيمين سبيوتم بلانك بيوتي تيشو الريزولوجيا سيكشن اسمي ستول باي جي ام اس ستين بتعطينا الشكل هذا خلاص عباره عن يست سيلز موجوده في السكشنز immunotoxin بيتر سنسيتيفيتي ات بوزيتيف وي سي سيست اوف هارت شيب كاب شيب كريزنت شيب دائما بيدوروا على شكل الكريزنت شيب شكلها زي الهلال أو شكلها زي الهات يعني لما الكريز بتقلبه بيصير زي الهات فهات شيب أو كريز شيب التريتمنت غالبا ترايمثرين وسلفوكسازول وزبزون هذه بالنسبة للنيوموسيسول إذا نحن أخذنا في الأوفر تيسك مايكروسيس أخذنا الكانديديسيس وأخذنا كريتوفوكوسيس وأخذنا الأسبرجيلوسيس وأخذت فكرة عن النيوموسيسوسيس طيب السايكوميكوس زي ما قلنا عباره عن rare cases من this group of fungi غالبا يعني ما بنلاقيها الا في حالات نادره لكن المين cases اللي بنشوفها في opportunistic situation كان ديس كريتوكوس سبيرجيلوسيس ونيوموسيسوس واضح؟ الاختبار الاسبوع الجاي طيب الواضح انكم ما انتم مستعدين للاختبار فالاسئله هتكون من المحاضرات ومن الكلام اللي انا بقوله خليه في بالك يعني في كلام كثير انا قلته اللي كتب وما كتب وبسأل سأل وما سأل سأل وبنتكلم وما تتكلم يعني أربع محاضرات دكتور نحن بنحاول هي طبعا المحاضرات اللي داخلة أربع محاضرات الانتروداكشن والسوبر فيشيال كوتينيوس سب كوتينيوس سيستميك وبعد كده سيستميك والوكسيستيك في الأخير لكن هذه المحاضرات الأربع اللي موجودة الآن الأسئلة غالبا تقول لي 5 ثواني ما أعرف كيف بس غالبا ما حددت على الحين غالبا تكون ام سي كيو وماتشنج في السبيس طيب بلاش السبيس واضح؟ ذاكر ان شاء الله خلاص بس في قلت لهم في اشياء اللي قالت ما هي مكتوبه عندهم اللي كان معانا هو اللي حيحلها اللي ما كان معانا حتلاقي النماذج انا دائما اخباري الباب وقرات جاي منها نماذج يعني الجماعه هي 84 طيب